قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. هذه من جملة الوصايا التي أوصى بها الإمام البربهاري رحمه الله. وأنت ترى التحذير من النظر في النجوم، لأن النظر في النجوم منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم يجر إلى الشرك والزندقة. الجائز من النظر في النجوم يسمى علم التسيير، والغير جائز من النظر في النجوم يسمى علم التأثير. علم التسيير أن تنظر في النجوم ومنازل القمر لمعرفة مواقيت الزراعة مثلا، ودخول الفصول والمواسم مثلا، معرفة القبلة مثلا، ها نحن في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، كل هذا جائز لا شيء فيه، وقد يحتاج إليه فيما يتعلق بعبادات الناس في معرفة القبلة وما يتبع ذلك. قتادة رحمه الله قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، انتبه، الأولى ما هي؟ جعلها زينة للسماء، الثانية رجوما للشياطين، الثالثة علامات يهتدى بها. كل هذا من علم التسيير لا بأس به، تكون زينة. قد أخبر الله: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. طيب، وكونها ترجم بها الشياطين، ماذا قال ربنا؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أكمل وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. طيب، وكونها علامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا أخبر عنه ربنا جل في علا. إذن هذا يسمى علم التسيير، يحتاج إليه في معرفة فصول السنة ومواسم الغرس والزراعة، هذا ومنازل القمر، هذا الشهر يصلح لغرس الذرة، الآخر يصلح لغرس الطماطم، ويعلم هذا ذو الخبرة. طيب، ما يسمى بعلم التأثير؟ هذا هو الذي حذر منه الإسلام: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا الاستدلال بأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذه خطورته، فيخبرون بأمر الغيب ويقولون إذا طلع هذا القمر أو هذا الكوكب أو رؤية ذاك النجم فهو سعد، وإذا رؤية ذاك فهو نحس، وعلى مضماره قراءة الكف والقراءة في الفنجان، كلها من ادعاء علم الغيب. وأدخلوا شيئا اسمه الأبراج، علم الأبراج، كهانة ودجل. أنت ماذا برجك؟ الجدي، ستأتيك أخبار سارة. أنت برجك ماذا؟ العقرب. أنت سيأتيك كذا. وشغلوا الناس، بل وأفسدوا عليهم أمر دينهم، فصار الناس يتطلبون فقرة الأبراج في البرامج الإذاعية، وصاروا يصدقون الكهان رجالا ونساء، بل تستضاف الكاهنة في دول عدة وتخبرهم بأن القمر والنجم كذا، سيحصل فيضان في بلدة كذا، وسيموت حاكم معروف في بلدة، وسيحصل زلزال في أرض، كل هذا من ادعاء علم الغيب ومن الدجل والكهانة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال: ليسوا بشيء، ألا فلا تأتوا الكهان. فقالت عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله، إنهم يخبروننا بالكلمة تكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة يختطفها الجن من الملأ الأعلى فينزل بها فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة إيش؟ الدجاجة، فيزيد علي 100 كذبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من قال مطرنا بفضل الله ورحمته بأنه مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل نوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله. والإيمان بالكواكب واعتقاد أن لها تأثيرا على الأرض بدايته في أي زمان؟ في زمن إبراهيم عليه السلام. وصوروا لكل نجم وكوكب تمثالا، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الصابئة ممن عظموا أمر الكواكب وصيروها تماثيل تعبد من دون الله. فإذا يجب أن لا تعتقد في النجم أن له أثر لما يقع على الأرض، إنما التدبير تدبير الله جل في علاه، يدبر الأمر. وأن هذه النجوم لا تخرج عن 3، ما هي 3؟ زينة للسماء، رجوما للشياطين، علامات يهتدى بها، هذا الذي أخبر به ربنا جل في علاه.